عيدنا غير وانتو يا حبايب معانا من حلاكم ينور عيدنا كل عام نجتمع فيه نتبادل سوالف غرانا والنسايم توافينا بعطر الخزان والنسايم توافينا كل ما لاح خلانا ننسى بقى خطانا نستهل اللقى الغالي بعذب الكلام الله الشوادي على البانه تعايد هوانا والسمر ود كله عطفة وانسجام والسمر ود كله عاطفة يا شد الفول يعجبنا حضورك مسانا والضحى والأصيل الشاعري يا سلام يا سلام والتهاني قوى فيها أيمه في لقانا بالقلوب السموحة والوجوه الكرام بالقلوب السموحة والوجوه الكرام عيدنا غير وانتو يا حبايب معانا من حلاكم ينور عيدنا كل عام نجتمع فيه نتبادل سوالف غرانا والنسايم توافينا بعطر الخزان والنسايم توافينا بعطر الخزان انتش الورد والكادي تصدر شذانا والشذا حمل الناس مهرقيق السلام واسعد الله نوايف ظللتهم سمانا خضر الافعال بيضا الوجه سمر الخيام خضر الافعال بيض الوجه سمر الخيام عيدنا غير وانتو يا حبايب معانا من حلاكم ينور عيدنا كل عام نجتمع فيه نتبادل سوالف غرانا والنسايم توافينا بعطر الخزان والنسايم توافينا بعطر الخزان أورق العيد وازهر حب عمد إخانا واثمر العيد طاعة للنبي والتزام. الله داعي الخير بالوحي المنزل هدانا، ألف صلوا على المختار مسك الختام، ألف صلوا على المختار مسك الختام.